بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. وبعد، كنا وصلنا إلى قول الإمام التلمسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه صغرى الصغرى: ويجب له تعالى أن يكون قائما بنفسه، أي ذاتا موصوفا بالصفات غنيا عن المحل والفاعل، إذ لو كان في محل لكان صفة، فيلزم أن لا يتصف بالصفات الوجودية ولا لوازمها، إذ لو قبلت الصفة صفة وجودية لزم أن لا تعر عنها صفة كالذات، وذلك يستلزم التسلسل ودخول ما لا نهاية له في الوجود، ولو كان محتاجا إلى الفاعل لكان حادثا وهو محال. هذا المثل. ثم قال في شرحه: اعلم أن هنا مقدمتين باطلتين يعتقدهما العقل الناقص تبعا للوهم الفاسد. إحداهما أن كل ما ليس بجرم قديما كان أو حادثا فهو صفة، ومستند الوهم في اعتقاد هذه المقدمة استقراء الحوادث، فإن كل ما ليس بجرم فيها فهو لا يكون إلا صفة، فعمم ذلك الوهم الفاسد في حقه تعالى. وهذا سر قول الراسخين في العلم: التعميم معيار الأغبياء في هذا. وقد يكون الكلام عموم، لكن التعميم المبني على الوهم الفاسد هو معيار الأغبياء. الآن حتى نفهم هذه المقولة: التعميم معيار الأغبياء، إذا كان مستنده ماذا؟ الوهم الفاسد. وقاسم الغيب جامع فاعتقد، وهذا فساد ثاني قياس مع الفارق. وقاسم الغيب جامع فاعتقد أن الله تعالى صفة لا ذات، لما ثبت بالبرهان القطعي أنه ليس بجرم، وقد قال بمقتضى هذا الوهم الفاسد النصارى وبعض الباطنية ممن ينتسب في زعمه إلى طريق التطور، وهو كفر. هذه المقدمة الأولى وتكلمنا فيها. ثم انتقل رحمه الله تعالى ونفعنا به الى المقدمه الثانيه الباطله، فقال: نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحابته ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأسكنه فراديس جناتك ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. المقدمة الثانية الباطلة أن كل ذات موصوف بالصفات فهو جرم. هذا فساد في نظرهم، وهذا ما للأسف الشديد لما تضاءل العلم وكاد أن يضمحل في الكثرة الكافرة وقليل ما هم أصحاب العقول السليمة في هذا الزمان، الآن أصبح عامة الناس شأنهم كهذا الشأن. لذلك نعاني في بداية تدريسنا في إزالة هذا الوهم لكثير، وإن علت درجتهم بين قوسين في مجالس العلم الكوني، هذا لا ينفعهم. كل ذات موصوف بصفات جسم، وهذا ما يلتصق في أذهان الكثير. طيب، التصاق هذا في كثرة الكافرة دليل على أنه حق؟ لا. الدليل على الحق ماذا؟ البراهين. البراهين. لذلك لا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. وقد ذكرها الإمام الغزالي إن شاء الله تعالى أذكرها لكم في المستقبل، لم أحفظها قاعدة عظيمة في علوم الدين في هذا الباب، أن كثيرا يعتقد أن الحق يعرف بالرجال فيتبعون، وهذا هو تقييد الرجل. نعم. وهذه القضية لازمة للقضية الأولى، إذ هي في معنى عكس نقيضها الموافق الذي هو كل ما ليس بسبب فهو جرم. ومستند الوهم في اعتقاد هذه القضية هو مستنده في القضية الأولى. القضية الأولى أن كل ما ليس بجرم قديما كان أو حدث فهو طفل، كل ما ليس بجرم فهو طفل. فهنا كل ما ليس بجرم كل ما ليس بصفة فهو عكس نقيض الجرم، كل ما ليس بجرم فهو صفة، وكل ما ليس بصفة فهو عكس نقيض. واضح؟ نعم. ومستند الوهم في اعتقاد هذه القضية هو مستنده في القضية الأولى، وهو النظر نفس المستند في هذه القضية، لذلك هي فاتت. لا ينبغي أن نلتزم بها ونلتزمها. هذا مرد التعميم الفاسد المبني على الوهم الفاسد واستقراء الحواس، قياس الشاهد على الغائب قياس مع الفارق. أي فارق هنا؟ لأنه ليس هناك جامع يجمع هذا واجب وهذا ممكن، فهمنا هذا؟ فنفس الأصل، فإذا كان الأصل فاسدا ما تفرع عنه كله فاسد. قبل أن تكمل نقرأ ما علق عليه الشيخ سعيد فوز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال: هذه المقدمة كما قال التنسي عكس لنقيض المقدمة السابقة، ولذلك تراهما ينسجمان ولا يختلفان. ولذلك ترى بعض الناس القائلين بهذه أيضا كما هم قائلون بالمقدمة الأولى، ذلك كابن تيمية الذي قال: إذا كان الله متصفا بصفات فيجب أن يكون متحيزا إلى آخره. هذا هو مفهوم مذهبه وظاهر كلامه، بل إنه صرح بذلك في بعض كتبه عندما قال: إننا لا نعلم موصوفا بالصفات إلا جسما. القائل بهذا بغض النظر عن اسمه، ليس مشكلتنا في الأسماء، لأن هذا المعنى لماذا؟ لأن الحق لا يعرف من الرجال. فهنا عندنا هذا الفرع مبني على أصل وهو استقراء الحوادث، وهو فاسد. قياس الغائب الشاهد على الغائب فهو فاسد. التعميم المبني على الوهم الفاسد فهو فاسد، وكل ما تفرع عنه فهو فاسد. نعم. وهذا هو عين معنى تلك المقدمة الباطلة، ولا دليل لهم على هذه المقدمة الباطلة إلا أن الحس لم يدرك إلا هذا النوع من الموجودات، فهو من جنس الاستدلال على المقدمة السابقة، وحاصله استدلال بالجهل وليس استدلالا بالعلم، وقياسا للغائب على الشاهد في الذاتيات لا في مجرد الأحكام. ما معنى قوله؟ ما معنى قوله في الذاتيات؟ لازم حتى تقرأ الكتب فتفهم هذه المصطلحات ما المقصود بها. ما هي؟ استنى، حقائق لا في أحكامها، في حقائقها. نعم. اختلاف المنطقي في حقائقها، وهذا فاسد. ومستند الوهم في اعتقاد هذه القضية هو مستنده في القضية الأولى، وهو النظر إلى ما تقرر في الحوادث والقياس عليها من غير الجامع، فاعتقد بهذا النظر الفاسد أن الذات العالية جسم، أن الذات مجموعة بالألف والتاء، نعم، وأنت عندما تكتب صفات الخطأ صفات ذاتا وصفات وأفعال، واضح أن الذات العالية، نعم. فاعتقد بهذا النظر الفاسد أن الذات العالية جسم، لما قام البرهان القطعي على أنه تعالى ذات. لماذا؟ تعليل علمي، لما قام البرهان القطعي على أنه تعالى؟ لما قام البرهان القطعي على أنه تعالى ذات موصوف بالصفات العلية لا صفة. نعم. وقد قال أيضا بمقتضى هذا الوهم الفاسد في هذه القضية المجسمة كالحشوية واليهود ومن تبعهم على اليهود من أصول معتقداتهم التشبيه، ومعظم الطغاة والجبابرة مشبهون، وعلى رأسهم فرعون، على رأسهم فرعون فهو شيخ المشبهين، بينا ذلك سابقا بدليل قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع أو أطلع إلى إله موسى، فهو يعتقد أن هذا الإله مثله بالجسمية، فهو ساكن في السماء وهو ساكن في الأرض، نعم، فالله تعالى قال الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنهم من اعتقد هذه المقدمة الباطلة وقادته إلى التعطيل، وهي نفي وجود الإله أصلا. ليس التعطيل فقط كل حاله تعطيل الصفات، فالملحد معطل، عطل وجوده. ومنهم من اعتقد هذه المقدمة الباطلة وقادته إلى التعطيل، وهي نفي وجود الإله أصلا، وأن العوالم وجدت وجودا اتفاقيا بغير فاعل صفرة، لأنه لما استقر في الحواجز أن الفاعل منها لا يكون إلا جسما قاس من غير جامع، وقال لو كان للعوالم فاعل لوجب أن يكون جسما. لذلك من علل التشبيه هو الاستناد إلى الوهم والخيال لا إلى العقل، وهم يظنون أنهم يستندون في ذلك إلى حكم العقل، وقد يختبئون فوق ما يلوكونه من الاستناد إلى الشرع، والشرع منهم براء، فإن هذا وإنما هم يتكئون على أوهامهم ولبعضهم قد، وهذا هو نمط الكفر من أهل الباطل يمينا وشمالا دون استثناء إلى التحكم، يجرهم ذلك إلى التحكم فينفون العقل ويذمونه ويصفون أصحاب الحق بأنهم وضعوا النقل المعظم تحت أقدامهم بعقلهم، ويبدأون في ترهاتهم المعروف فهمنا هذا؟ نعم. لماذا؟ لأنهم عندما يفتحون كتب أهل الحق لا يفهمون شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يتلقوا مبادئ الفهم، بدليل أن فهم واحد حجة على البقية، فما بالك إذا كان الفهم للكتب عندما نتدرج نفتح نفهم بل نتدور. نعم. ونلاحظ أن كل تأليف من تأليفات ومؤلفات أهل الحق كل زمن له صبغته الزائدة على السابق، لما استحدث من فساد يحاربونه. نعم. وقال لو كان للعوالم فاعل لوجب أن يكون جسما، لكن الجسم يستفيد منه إيجاد الأجرام وكثير من الصفات. انظر هذه هاتين المقدمتين فاسدتين. لو كان العوائل مثال الفاعلون يجب أن يكون جسما، هذا أولا فاسد. ولو كان جسما لأن الجسم يشترك مع غيره بناء الحوادث، يعني هذا اتفاق في هذا في هذه الحقيقة وهي الجسمية. لكن الجسم يستحيل منه إيجاد الأجرام وكثير من الصفات، فهم لهذا المعنى. فانظر هذا الفساد، فتعين أن العوالم لا فاعل لها. وقال لو كان للعوالم فاعل لوجب أن يكون جسما، لكن الجسم يستحيل منه إيجاد الأجرام وكثير من الصفات، فتعين أن أجسام العوالم وجدت بلا فاعل. فإذا عرفت هذا عرفت أن وجوب قيامه تعالى بنفسه يدفع هاتين المقدمتين الباطلين والباطلتين، لأن معناه احتوى على جزئين. أحدهما كونه تعالى غنيا عن المحل، أي عن ذات يقوم بها ويكون صفة لها، فهو جل وعلا ذات موصوف بالصفات العالية لا صفة لغيره. هذا الجزء الأول، الجزء الأول من معنى قيامه تعالى بنفسه. نعم، الجزء الثاني، الثاني كونه جل وعلا غنيا عن الفاعل واجب الوجود. لذلك الغنى المطلق ينبغي أن يحتوي على هذين الأمرين من حيث النفي. أولا كونه غنيا عن المحل، ثانيا كونه غنيا عن المخفف. وتحت هذين الجزئين طرد كثير من المعتقدات الفاسدة. الثاني كونه جل وعلا غنيا عن الفاعل واجب الوجود لا جائزة. فالجزء الأول، لماذا قال واجب الوجود؟ لأن الفاعل لا يكون إلا واجب الوجود. فالجزء الأول أبطل المقدمة الأولى، وهي قولهم سواء أنه صف بقوله كل ما ليس بجرم قديما كان أو حالا فهو صف، إذا كان ليس بجرم فهو صف، وهذا يبطل هذه المقدمة. والجزء الثاني واصل وهي اعتقادي. الجزء الأول أبطل المقدمة الأولى وهي اعتقاد الوهم الفاسد أن كل ما ليس بجرم فهو صفة لغيره. فإن مولانا جل وعلا ليس بجرم، وهو مع ذلك ذات موصوف بالصفات، ويستحيل أن يكون صفة لغيره. والجزء الثاني أبطل المقدمة الثانية وهي اعتقاد الوهم أن كل ذات موصوف بالصفات فهي جرم، فإن مولانا جل وعز ذات موصوف بالصفات، وهو مع ذلك يستحيل أن يكون جرما أو مماثلا لشيء من الحوادث، فهو تعالى ذات حقيقة ولا مثل له من الذوات. ولهذا الجزء الثاني باينت ذاته تعالى سائر الذوات الحادثة. ولذلك التشبيه يقدح في كونه مستغنيا عن كل ما سواه، يقدح في الغنى المطلق، وهذا القدح المستلزم يقدح في كونه باقيا، وهذا القدح المستلزم يقدح في كونه قديما، وهذا القدح المستلزم يقدح في كونه واجب الوجود. هذه من كوارث التشبيه. لذلك قال تعالى ليس كمثله شيء، نفي المطلق المثلي. نعم. وبهذا الجزء الثاني باينت ذاته تعالى سائر الذوات الحادثة، فإنها وإن كانت غنية عن المحل لا هي الذوات الحادثة غني عن المحل، أن المقصود بالمحل ما هو؟ ما هو المحل؟ ما هو المحل؟ عندما نقول غني عن المحل ما هو المحل؟ كيف تفكير؟ الوجود؟ لا، المحل هو الذات، فالذات لا تقوم بالذات، تستهيل عقلك، كما أن المعنى لا يقوم بالمعنى كما بينا، وإنما الذات تقوم، وإنما المعنى يقوم بالذات. نعم، فهذه الذوات الممكنة عند تقرؤية الخارج يعني حادثة غنية عن المحل مفتقرة بين المخصص، لكن الذات الواجبة الوجود غنية عن المحل غنية عن المخصص. وبهذا الامتثال باينت ذاته تعالى سائر الذوات الحادثة، فإنها وإن كانت غنية عن المحل أي لا تكون صفة قائمة بغيرها فهي مفتقرة إلى الفاعل افتقارا لازما لا يمكن انفكاكها عنه لوجوب حدوثها وافتقارها إلى المولى الكريم ابتداء. نعم. والحاصل أن بالجزء الأول من معنى القيام بالنفس باين جل وعلا سائر الصفات ليس من جنسها، وبالجزء الثاني باين تبارك وتعالى سائر الذوات فلا شبيه له منها. هذا كلام مكرر. نعم. ولا يشاركها في أجناسها ولا في فصولها ولا في خواصها. نعم. لماذا؟ لأن الحوادث لها أجناس وفصول وخواص. مثلا نأخذ الإنسان، جنسه الحيوانية، فصله الناطقية، خواصه كثيرة، منها كونه بادي البشر، كونه يمشي، كونه متحركا بالإرادة، كونه يضحك، كونه كاتب سواء بقوة أو بالفعل، إلى الخواص. فقولنا في أصل العقيدة أي ذاتا موصوفا بالصفات غنيا عن المحل وتفسير للجزء الأول من القيام بالنفس، فهو الذي منع كونه تعالى صفة. وزيادتنا الوصف لغنيا عن المحل بعد قولنا ذاتا موصوفا بالصفات للتأكيد، وإلا فكل ذات موصوفة بالصفات فهي غنية عن المحل أي عن ذات تقوم بها. لماذا؟ لأن الذات لا تقوم بالذات، وإنما ذات موصوفة بالصفات. نعم، نقرأ تعليق الشيخ سيد فوزا من أوله. هذا تنبيه لطيف. هذا تنبيه لطيف من الإمام السنوسي عندما قوله وقادته إلى التعطيل وهي نفي وجود الإله. هذا تنبيه لطيف من الإمام السنوسي، وسبب انجراطهم إلى نفي وجود الله هو ما ذكره أيضا من أن الجسم يستحيل أن يخلق جسما، ولا بد أن يكونوا قائمين بأنه لا يوجد في الموجود إلا جسم، بأنه لا يوجد في الوجود إلا جسم، فلا يوجد خالق ومخلوق إذن، بل ما تم في الوجود إلا هذا العالم الجسماني، إلا هذا العالم الجسماني المشاهد، وهو قدير لا خالق له. وحجتهم في ذلك أنهم لم يروا فاعلا إلا جسما بالحس والمشاهد، ولو كان الله فاعلا لكان جسما. لماذا؟ لأن مقدمتهم وهو التعميم الفاسد المبني على الوهم الفاسد أن كل فاعل جسم، أن كل فاعل جسم. ولو كان الله فاعلا لكان جسما، لذلك هذه موجبة كلية، موجبة كلية، كل فاعل جسم. نقيدها أحسن، بعض الفاعلين ليس بجسم، نقطة. نعم تذكر. لكن الجسم يستحيل أن يخلق جسما، فالله إذا غير موجود، فيبقى أن العالم قديم على مذهبه المتهافت. وهذا تهافت. نعم. وكان ينبغي أن يرفعوا رؤوسهم. هؤلاء رؤوسهم ملطخة في التراب كالنعام، تشبيها لما هم واقعون فيه من جهل مركب. لو رفعوا قليلا رؤوسهم لأكرموا أنفسهم بالنظر الصحيح. نعم. وكان ينبغي أن يرفعوا رؤوسهم قليلا ليعلموا أن الجسم لا يقوم في هذا الوجود بذاته، لأن الاحتياج وصف ملازم له، والمحتاج لا يكون قديما. ولكن لما ربطوا رؤوسهم بالحسيات وغفلوا عن العقليات جهلوا هذه المقدمات فضلوا وأضلوا. لذلك العقليات مهمة، العقليات مهمة، وترى المشاكسة يباردك في وهمياته فيتعبك. حتى في الشرعيات أنت تحتاج جدا إلى القواعد العقلية، وهذا معنى قول الإمام الشافعي غلب الجاهل بجاهل. حتى في ممارستك للبيان بنصوص وآثار تحتاج إلى ترتيب عقل منطق، فيغلبك هذا الجاهل بجاهل. لا. ثانيا، ذات الله تعالى وصفاته لا تحتاج إلى الفاعل مطلقا، ونفينا مدخلية الفاعل في الذات والصفات يستلزم عدم حدوث الذات والصفات مطلقا، سواء كان المحدث هو الله تعالى أم غيره. أما أن يكون غير الله تعالى قد أحدث الله فهو العام قول شنيع تأبى الحيوانات العجماء قوله، ولكن قد قال بقسيمه المجسمة حين دعموا أن الله تعالى يتصرف بنفسه فيستحدث لها أحوالا عارضة. السلام شنيع جدا، وقد قيل يصغر نفسه ويكبر نفسه إلى آخره والعياذ بالله. ولكن قد قال بقسيمه المجسمة حين زعم أن الله تعالى يتصرف، ويستشهدون بالنص إن الله على كل شيء قدير. وهنا تحتاج لاستدلالك بالنص إلى العقل. لماذا؟ لأن هذا مخصوص بالعقل. الله قال بكل شيء مخصوص بالعقل إلا ذاته وصفاته. إن الله على كل شيء قدير إلا الواجب والمستحيل، فهذا معنى قوله تعالى وهو على كل شيء قدير. هذا الباب مع الطلاب نبينه ولا يستجيبونه، وسنوات وتعيد وتكرر ثم لا يهضمها بوهمه ويعالجه ويقول كيف، وأنت ينبغي أن تستوعب. لماذا؟ لأن المستوعب ينبغي أن يكون راسخا فيعلم أنه محتاج لاستئصال ذلك الداء العضال الكامل في كيانه من مجموعة أثقال. هذا ثقل مهلك، الاحتكام إلى الأوهام. لذلك من أول جلسة مع أي شخص وهم يستغيبون وقد ينفرون، كيف أننا نتخلص من أوهامنا وخيالاتنا ونحتكم إلى العمل ونبقى بذلك أشهر لم نقرأ شيئا؟ لا تستطيع أن تقرأ شيئا ولا أن تفهم شيئا، ولذلك المفسدون كلهم في طريقة تدريسهم، بل قد يحتاجون إلى سب ذلك لك. أنت تدرسه ولا فائدة من ذلك. نعم. إلا ما يحصل معك اصطدام بصخرة واقع فتعلم أنه لم ينتفع شيئا ويقرأ كتاب ورأت. لكن بعد استئصال هذا المرض العضال وهذه الإشكاليات بالأساليب التي وضعها إيمان انتهى الأمر، أصبح بعد ذلك تحقيق وتدقيق في المسائل العلمية واكتسابها، لأنه انضبط بالقواعد الأولية الكلية. وهذا بدوليه تتكون الشخص. نعم، وهذا تكلمنا فيه سابقا وأكد معنا بتقارير الأئمة وتنبيهاتهم. نعم، فلله الحمد والمنة. نعم، ولكن قد قال بقسم المجسم حين زعموا أن الله تعالى يتصرف بنفسه فيستحدث لها أحوالا عارضة عليها وصفات قائمة بها، وأن هذه الأحوال والصفات حادثة بقدرة الله وإرادته، وهذا هو معنى أن الله تعالى يتصرف بنفسه. وقد قال بهذا المعنى ابن تيمية، وقد وضحنا قوله في الكاشف الصغير فليحذر من هذا القول البغير. أنا أتعلم كيف يصدر منها إن صح الآن عجيب جدا. الله تعالى واجب لا يتوقف وجود ذاته ولا صفاته على فعل له ولا على فعل لغيره. لذلك أخواني في الله، إذا الإنسان لم يستكمل جميع لبنات القواعد الكلية الكبرى وتوسع علمه، توسع توسع توسع وزلمه عندما يزن عظيم، تجده أكثر منك معلومات. ليس المهم في المعلومات، المهم العلم، وهذا معنى لا علم إلا بالكلية. قد يكون واسع الاطلاع وواسع الكف، لكن هناك خلل في بنائه ابتداء، وهذا نلاحظه كثير حتى في فهم المعنى الأشعرية وهذه يعني المجادلات التي كثرت حتى ممن هم أئمة لا يفهمون بيانا فيفصلون بين السلف وبين هذا الرجل، هذا لا يكون بشكل من الأشياء، وهو ليس لوحده في ذلك الزمن، هناك أفراد من أهل الحق، كما أن الإمام مالك ليس وحده من أهل الحق، هناك أقران وقد يفوقونه، هناك شيوخه شيوخ شيوخه إلى آخره. لذلك إنسان ينبغي أن يفهم، تكون نظرته لتاريخنا العظيم نظرة صحيحة، وهذا لا يكون، ما معنى هذا؟ هذه النظرة الصحيحة تكون بخلل في الأصول، استكمال الأصول يصحح نظرتك إلى التاريخ حتى وإن لم تقرأ، حتى وإن لم تقرأ. وهذا معنى قولي دائما لو قام الإمام الأشعري وحاشاه من قبره وقال أنا رجعت عن مذهب التنزيه إلى التشبيه، أقول له أنا لا أتبعك، أتبع الحق. وأنت من أهل حاشا جدل، هذا معنى من معاني قولها. لذلك كثير من الناس يبتعدون، آخر كتابه الإبانة وقد رجع، وهذا تاريخيا مغالط. لكن وإن فرض جدل، وهذا لا يكون بشكل الأشكال، هو كتاب الإبانة للمحققين هو أول مؤلفاته قبل أن يستكمل المنذ وجاب العقلي، وآخر ما استقر عليه نضجا كتابه اللمع والعدل. لذلك نلاحظ أن الإبانة ليس مزيدا من حيث الاستدلالات العقلية، مقالات الإسلاميين أقوى استدلال، أما الإبانة أما اللمع فظهرت فيه نباغته وإمامته إلى هذا تفكه الأقول لبيان كذب المفترين، كما تكذب على أحاديث رسول الله حديث الجاري حديث الجاري حديث الجاري وبعد ذلك لماذا لم تروي لنا التشهدين؟ لماذا؟ مثلا ومع ذلك نقولها تفكر. نعم وتفكرا ليس استثمارا وانما بيانا لمراتب القوانين التي نتدرج فيها علميا في العقائد. الأدلة القطعينية البرهانية. نعم. فليحذر من هذا القول البغيض، فالله تعالى واجب لا يتوقف وجود ذاته ولا صفاته على فعل له ولا على فعل لغيره، فصفاته لا تقبل التخصيص مطلقا سواء أكان المخصص الله نفسه أم غيره، لأن مطلق التخصيص دليل النقص والاحتياج. نعم. فالمخصص محتاج مفتقر إلى مخصص. واضح القاعدة. نعم. ثم قال ولا مثل له من الذوات، يعني أن الله تعالى ليس صفة ولا هو ذات كغيره من الذوات. فقد ذكر هذا الكلام هنا لأن من نسب إلى الله تعالى صفات الأجسام كالتحيز والحد والجهة وغير ذلك مما مر الكلام عليه سابقا، فإنه يكون بذلك مشبها لله تعالى من حيث الذات، أي إنه يكون قد شبه ذات الله بالذوات المخلوقين. ولعمري إن هذا قريب من تشبيه الصفات النفسية لله بصفات المخلوقات النفسية، فإنك لا يمكن أن تتصور الجسم إلا متحيزا. هذا الصفات النفسية للمخلوقات تحيز، بمعنى أنها لا تنفك أو لا يتصور الجسم بدونها، لا يتعقل الجسم إلا متحيزا، هذا معنى كونه نفسيا. فإنك لا يمكن أن تتصور الجسم إلا متحيزا، فالتحيز صفة نفسية للجسم، فإذا نسبت هذه الصفة إلى الله فأنت تكون قد نسبت إليه جل وعلا صفات الأجسام النفسية، ولا يضر بعد ذلك إذا لم يكن هذا، يعني أنت أثبتت الصفات النفسية للجسم وتقول أنه ليس بجسم. لا ولا يضر. هنا نشتم من هذا اختيار الشيخ. نعم. ومن قال أنه جسد أو في من قال أنه، يعني في من قال بالصفات النفسية للأجسام ونفى الجسمية، لا ينفعه هذا، لا ينفعه. نعم. ولا يضر بعد ذلك، ولا يضر بعد ذلك إذا لم يلتزم المجسم حدوث الله تعالى كما يلتزم حدوث الأجسام، فعدم التزامه لا ينفي كونه مجسما من الجهة التي ذكرناها. فتأمل الله. نعم. وقولنا والفاعل هو تفسير للجزء الثاني من جزئي القيام بالنفس، وهو الذي منع توهم كونه ذاته تعالى تشبه شيئا من الذوات. أما برهان الجزء الأول فهو أنه تعالى ذات لا صفة، فما أشرنا إليه في أصل العقيدة فهو أنه تعالى لو كان صفة لزم أن يتخصص بذاته، وهو أنه تعالى لو كان صفة لزم أن لا يتخصص بالصفات الوجودية، لأن الصفة لا تقوم بالصفة، فلزم أن لا يكون قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا مكتبا. وهي صفات المعاني التي هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ولا بلوازمها التي هي الصفات المعنوية، وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. نعم. والدليل القطعي دل على وجوب اتصافه تعالى بها فليس بصفات، لأن الصفة لو قبلت أن تتصف بالصفات الوجودية لاستحال عروض كل صفة عنها. يعني لو أننا ثبت بالدليل القطعي أن الله تبارك وتعالى موصوف من الصفات، طيب فلما ثبت قطعا أنه موصوف بالصفات لا يكون صفة. طيب إن قلنا أنه صفة وقامت به الصفات، فهنا لا تنفك كل صفة على أن تقوم بها صفة، فهذا تراكم لا نهاية له، وهذا محق. لأن الصفة لو قبلت أن تتصف بالصفات الوجودية لاستحال عروض كل صفة عنها كما في الزواج، لأن القبول نفسي فلا يتخلف. لأن القبول، انظر هذا الكلام ما أجمله وما أحلاه، لأن القبول نفسي. نحن في هذا قد نحتاج إلى مع غيركم بلا بيان ويستصعبون وما هذا الكلام المعقد المستعصي. لماذا؟ لأن عقولهم ما زالت في ثبات العمل، فهمنا هذا المعنى. لكننا نحن الآن بفضل الله نتلذذ، لأن القبول نفسي، قبول صفة نفسي، والقبول لما كان نفسيا أنه لا ينفك، فكل صفة تقبل. نعم. لأن القبول نفسيا فلا يتخلف، فذلك يستلزم التسلسل ودخول ما لا نهاية له في الوجود، لأنه يجب لصفة الصفة ما وجب للصفة الأولى من كما أشبهت ذلك بالتراكم، تراكم لا نهاية له، لأن القبول نفسي. هذا هو علم العلم، هذه اللام التعليم، لأن القبول نفسي. لأنه يجب لصفة الصفة ما وجب للصفة الأولى من الاتصاف بالصفات الوجودية، لا مزية على صفة لصفة، فالحقيقة مشتركة، فلذلك الكل تقبل ما هو نفسي للمشترك. فهمنا هذا المعنى؟ نعم. ثم هكذا إلى ما لا نهاية له، وذلك لا يعقل، مستحيل يعني. ومن هنا تعرف استحالة قيام الصفة بالصفة، وأن قبول الاتصاف بالصفات الوجودية، فعندما نقول استحالة قيام المعنى بالمعنى أو الصفة بالصفة، لماذا هذه الاستحالة؟ لأنها تجرنا إلى التسلسل، وما جرى إلى الحال فهو فلا يقوم المعنى بالمعنى، وكذلك الذات لا تقوم بالذات، لأن هذا المقال يجرنا إلى القول بالتسلسل كذلك، وما جرنا إلى محال فهو محال، فيستحيل أن تقوم الصفة بالصفة وأن تقوم الذات بالذات، وإنما تقوم الصفة بالذات، هذا لا يجرنا إلى محال. بقي الفرق بين الواجب والممكن، فأن قبول الاتصاف بالصفات الوجودية ولوازمها من خصائص الزواج لا مشاركة بينها وبين الصفات، لذلك الصفات الوجودية تقوم بالذات خاصة بها. نعم. وإنما خصصنا البرهان بالصفات الوجودية ولوازمها لأنها هي التي تقوم بموصوفها، ويلزم فيها دخول ما لا نهاية له في الوجود. نعم، لأنها تطلب أمرا زائدا على القيام بمحله، أما الصفات السلبية فهي عدمية. نعم. ليس المقصود بعدمية أو معدومة، أنها لا تحقق لها في الصرف. أما الصفات النفسية فهي راجعة إلى حقيقة موصوفها ولا تسلسل لها، وأما الصفة السلبية فلا وجود لمعانيها في الخارج. هذا ما ذكرته. فلا يلزم من تقدير تسلسلها دخول ما لا نهاية للوجود. نهاية له في الوجود، هذا تسلسل الله، دخول ما لا نهاية له في الوجود، وهذا لا يتحقق إلا في الصفات الوجودية. أما صفات العدمية وهي السلبية فلا يصدق عليها هذا. نعم. ولهذا كان الاتصاف بهذين النوعين مشتركا بين الذوات والصفات، ولهذا توصف الذات العلية والصفات. هذا السر قولنا أن الذات قديمة والصفات قديمة، باقية باقية، قائمة يعني مستغنية مستغنية، مخالفة مخالفة، واحد. لذلك يقول واحد بالذات وصفات وأفعال. لا. ولهذا لمن لأنها عدمية، الاتصاف بها لا يجرنا إلى التسلسل، لأن التسلسل وهو ما لا نهاية، وهو ما لا، وهو ما لا نهاية الوجود لا يكون إلا في الصفات الوجودية. فلا دور من اتصاف الصفات الوجودية بها، فهم هذا المعنى؟ نعم. واضح بالنسبة لك، غير فقد يسعد. ولهذا كان الاتصاف بهذين النوعين مشتركا بين الذوات والصفات. لذلك في التدريج هذا ياتي بالدربة، لا تقيس نفسك على الآخر، تقيس على أضعافه، تتوقع الأسوأ، فأنت هذا لا تقيس على نفسك وتمشي. نعم. ولهذا توصف الذات العلية وصفات المعاني القائمة بها بالوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والوحدة. كلام جميل جدا. نعم. نكمل ما علق عليه الشيخ سعيد كذا. هؤلاء أمران، الذات والصفات، ومفهوم القيام فالذات لا تقوم بذات مطلقا والا لزم الحلول والاتحاد، وهما باطلان. والصفه لا تقوم بصفه ايضا بدون التسلسل كما وضحه الامام السنوسي، ولنا ان نقول يلزم الحلول والاتحاد ايضا وهما باطلان. فيبقى اما ان تقوم الذات بالصفات وهو محال بالبداهة، أو تقوم الصفات بالذات وهو الواجب الثابت بالدليل. نعم. واضح. يعني قوله ولهذا توصف الذات العلية وصفات المعاني القائمة بهذا الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث الوحدانية، يعني صفات المعاني، يعني صفات المعاني توصف بالصفات السلبية جميعها، إلا أحد شطري القيام بالنفس، وهو عدم الاحتياج إلى ذات، فهي تحتاج في قيامها إلى ذات لا في الوجود، وهذا لا يستلزم حدوثها، إذ الحدوث لازم على الاحتياج في الوجود بأن تكون الذات علة للصفات، وهو ممنوع ومحال. يعني هنا ما نبهنا عليه أن الصفات القديمة لا توصف بكونها محتاجة إلى القيام، لأنها ليست عرضة، فمعنى قولنا أنها قائمة بالذات ثابتة لها. أما بالنسبة للحادث، قيام الصفات به افتقارها وهي أعراض، بمعنى أن العرض لا يقوم بذاته، يفتقر في قيامه إلى غيره، هذا واضح جدا بيانه. نعم. ثم قالوا أما برهان الجزء الثاني فواضح لا يحتاج إلى بيان، وبالله تعالى التوفيق. أمين. ثم انتقل إمامنا إلى مبحث الوحدانية، فقال ويجب له تعالى الوحدانية. نحن نتوقف عند هذا الوقت الحسن. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.